بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تكوني معانا في لجنه الاختبارات النهائيه، وتحضري قدام اللجنه كمان وتسمعي ان شاء الله نصايحهم، وكمان تشاركي معانا في اعمال اذاعيه مقدمه خصيصا لاطفال حقق حلمك من اغنيات وتترات برامج وغيرها باذن الله. قبل ما اسيبك انا حابه ان احنا نسمعك تاني. ممكن اغني لنور الهدى يا ساعه؟ تمام اتفضلي. يا ساعه بالوقت يجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت تجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت تجري، يا ساعة والزمان خلي نصيبي. يا ساعة والزمان خليني أبلغ نصيبي. يا ساعة الليل ما تفرقيني بحبيبي. يا ساعة ما تفرحيني بحبيبي. يا ساعة يا ساعة يا ساعة يا ساعة بالوقت يجري. الله عليكي الله عليكي حبيبة، أنا مستمتعة جدا جدا، ويعني كنت بتمنى أن اللقاء يبقى طويل أكتر من كده عشان نسمعك أكتر. بتمنى لك كل التوفيق، يعني بحييكي على اختياراتك المتنوعة والرقية في نفس الوقت. سمعتينا ثلاث حاجات مختلفة متنوعة ورقية جدا، وبتمنى إن شاء الله إن أنت لما تكبري تستمري في المجال تحافظي على نفس الاختيارات الرقية دي وتقدمي لنا فن جميل بإذن الله. بتمنى لك كل التوفيق ومتشكرة جدا ليكي يا حبيبة. أصدقائي بكده ينتهي لقائنا النهاردة، بنقل لكم تحياتي وتحيات عم هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.